قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم أفلا تسمعون قل فيما مكانه بالأمس يقولون صدق الله.